عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يحفظك، بالنسبة للأئمة في صلاة التراويح يخففون تخفيف يعني جدا جدا يعني ما هو من صلاة التراويح أو ما يحقق القصد من صلاة التراويح والقيام، مثلا بعضهم يقرأ آية أو آيتين وإذا نوقش في ذلك يتحجج بحديث معاذ فتان أنت يا معاذ. إيه بس لحظة، معاذ لما قال عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ، القصة أنه في واحد من الصحابة كان يعمل في الزرع ويأتي أعرابي جاء في آخر اليوم مرهقا متعبا، كان الناس يشتغلون في الزراعة من الفجر من الصباح من بعد الفجر يشتغلون إلى قرب المغرب، وجاء هذا متعب تعبان وجاي على صلاة العشاء، ومعاذ صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء إلى قومه يأم بهم، لأن هذه كانت طريقة رضي الله عنه، له نافلة ولهم فريضة، يصلي بهم وراح قرأ البقرة. هذا صار فتنة لهذا المسكين. أما الإمام يحقق سنة، يعني جواحد مثلا يعني يقرأ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الجمعة قرأ مثلا سبح والغاشية، وكذلك قرأ عليه الصلاة والسلام في الخطبة قاف، وكذلك قرأ عليه الصلاة والسلام القمر، وكذلك يعني قرأ عليه الصلاة والسلام بسور مثلا الجمعة والمنافقون. الجمعة والمنافقون، ما يجي واحد يقول مثلا فجر الجمعة كان يقرأ السجدة، هذه سنن ثابتة. يأتي واحد يقول أنت فتان، فإذا المسألة ليست على أهواء الناس. وأين هذا من فعل معاذ؟ هذا أبو آية وآيتين، وينه من فعل معاذ رضي الله عنه؟ فإذا حقيقة إيش يعني تنبيهك جيد، الـ يعني التوسط. ما نقول الإمام يلا أقرأ بهم البقرة في ركعة، لكن آية بعضهم من يعني من تلاعبه، يعني نقول من تقصيره من تفريطه، يقول 23 ركعة بسبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، الله أكبر، الذي خلق فسوى، الله أكبر، ما قد قدر فهدى، الله أكبر. كيف هذا الكلام؟ الآن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قوموا لله قانتين. قام عليه الصلاة والسلام حتى فطرت قدماه، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فإذا يراعي المأموم الناس ويراعي حتى دين الناس، يعني أنه مثلا عندهم جلد في الطاعة ولا لا، بعيدين فيهم شيء من البعد، لكن مو إلى درجة آية، مو لدرجة آية وآيتين. جزاك الله خير على هذا التنبيه.